وأما الذين كفروا وكذبوا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن لتسكنوا إليها وجعل بينكم

ومن آياته أن تقوم السماء إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له ثم يعيد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.